قال رحمه الله تعالى: الموقوف سبق معنا المرفوع والمقطوع والموقوف، هذا بالنسبة إلى انتهاء السند، إما أن ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ماذا؟ مرفوع، أو ينتهي إلى الصحابي فيقال، أو ينتهي إلى التابع ومن دونه فيقال مقطوع. بارك الله فيكم. قال: ثم تكلم الناظم رحمه الله عن قسم من أقسام الحديث من حيث النظر إلى انتهاء السند، وكان حقه أن يذكر قبل المقطوع، وهو القسم الخامس عشر من نظمه، هذا الموقوف، وهو القسم الخامس عشر من نظمه وهو الموقوف. فقال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. فقوله وما الواو استثنائية استئنافية، ما أي الحديث الذي أضفته أي نسبته إلى واحد من الأصحاب أو جمع منهم أو جمع منهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ورد على الأصح. يعني متى نصف الراوي بأنه صحابي؟ لا بد أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وحين لقيه كان مؤمنا به. عندما قلنا لقي النبي أخرجنا الذين عاصروا النبي ولم يلقوه، فإنهم لا يعدون صحابة ولو كان مسلما. وهؤلاء جماعة من كبار التابعين، سبحان الله، الصحبة أرزاق، بعضهم ما كان بينه وبين الصحبة غير ساعتين ثلاث، لو وصل لرأى النبي وصار صحابيا، وبعضهم يوم، بعضهم يومين، بعضهم ثلاثة، بعضهم أسبوع. كان الناس في الطرق، يعني بعضهم كان في السفر بالطريق يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم صار صحابيا. فلو لقي النبي وهو غير مؤمن به فهل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابيا. لكن لو أنه أسلم بعد ذلك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وبعدها رجع لما رأى النبي عجبه فكر في أمره أعلن الإسلام، ثم ما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد صحابيا؟ ما عندنا مثال صحيح على هذا، ما عندنا مثال صحيح على هذا. عندنا مثال من طريق ضعيفة وهو مشهور عند أهل الحديث، رسول هرقل، رسول كسرى أو رسول هرقل أو كسرى، أرسله فوصل إليه وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، في عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شعر شاربه محلوق اللحية وشاربه كبير، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع يعني إعفاء اللحية وتقصيص أو تخفيف الشوارب. فرجع هذا الرجل ثم أسلم بعد ذلك. فأصح العلماء الحديث، علماء الحديث ذكروه في الصحابة، قالوا هذا حصل له كيت وكيت. هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فلو صح كان مثالا واحدا على المسألة. لكن الأصل في الصحابة الحمد لله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي ومات على ذلك. وإن تخللت ردة، بعض الصحابة أسلم ثم ارتد ثم رجع الإسلام، فهل لا يزال صحابيا؟ المقرر عند علماء الحديث أنه صحابي، المقرر عند علماء الحديث أن من أسلم ثم ارتد ثم رجع الإسلام سواء في حياة النبي أو بعد موته فإنه صحابي. فكل من مات من رأى النبي وهو مؤمن به وانتهت حياته على الإسلام فهو إيش؟ صحابي. وعلى ذلك بعض الأمثلة، نعم، مثل الأشعث بن قيس أسلم ثم ارتد في زمن الردة ثم رجع فأسلم وحسن إسلامه وزوجه أبو بكر أخته، ولم يتوقف علماء الحديث عن إخراج حديثه في المسانيد، وهو صحابي حسن إسلامه وصلح حاله والحمد لله رب العالمين. إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، واضح؟ هذا حد. وسواء كان ما حصل إضافته إلى الصحابي من قول قاله أو فعل فعله فهو النوع الذي يقال له موقوف، وهو في اللغة المحبوس. وهذا النوع قد ذكر أي علم وجاء بها للقافية، ويطلق عليه أيضا الأثر عند المحدثين، قال له أثر. حاصل ما ذكره الناظم أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا كلام الناظم. التعريف المعتبر أن يقال هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير قامت القرينة عليه، هذا كله مما لا قرينة للرافع فيه. يعني يكون هذا القول أو هذا الفعل ليس في قرينة أن المراد به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما لو قصد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون له حكم إيش؟ حكم الرفع. أو جاءت قرينة تؤيد أن المراد به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان لا يحتمل الاجتهاد في أمور العذاب أمور الآخرة، فهذا يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة حكم الرفع هذه مهمة، هذه المسألة يعني لماذا نقول في حق الصحابي له حكم الرفع؟ الصحابة كان عندهم ورع، أحيانا يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما ثم يحدث به من قبل نفسه، خشية أن لا يقع في زيادة أو نقصان فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يتحدث الصحابي يقول مثلا الكرسي موضع قدمي الرحمن، كيف ابن عباس من أين يخرج هذا؟ من أين يتكلم به؟ من عقله؟ هو أرفع وأجل من أن يأتي بشيء عن الله هو لم يطلع عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الصحابة عندما يتكلمون بمثل هذا، هذا لأنهم كانوا يتورعون، وإلا فالأصل ما لهم معلم غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو قلت لا يمكن أبو بكر، أبو بكر من أخبره؟ من أخبر أبا بكر بهذا؟ ما يستطيع أتي بهذا الكلام. هذا شيء. الشيء الثاني بالواقع أن من تتلمذ على شخص يتأثر بكلامه ولا يستطيع أن كل ما يتكلم به يقول هذا عن الشيخ. وأنتم ترون في الواقع إذا تلمذت على الشيخ وتمكن تتلمذك منه له عبارات الشيخ خاصة ما تشعر بها وتخرج إيش؟ على لسانك، ما تحتاج تقول قال الشيخ، لكن مع الاعتياد ترتجي الكلام أنت. هكذا الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، السبب الأول التورع والسبب الثاني التلقي. فإذا تكلم الصحابي بكلام يوافق المرفوع قلنا هذا شاهد، لأنه لا موقف له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم بكلام لا يقبل اجتهاد قلنا هذا له حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا أمر متفق عليه عند العلماء. الحافظ العراقي عليه رحمة الله جاء قال ممكن يكون هذا الصحابي ممن حمل الإسرائيليات، فمن كان حمل ويكون هذا من أخبار بني إسرائيل، فمن كان بني إسرائيل يحمل عن بني إسرائيل لا نقبل، حتى ولو كان من هذا الكلام، يعني مما لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد. قلنا له لا، الصحابة رضوان الله عليهم لا يظن بأحد منهم يقرأ كتب بني إسرائيل وينقلها لنا، فالأمر لا يزال في الجميع، فالأمر لا يزال في الجميع. قال رحمه الله قولنا ما أضيف إلى الصحابي أخرج ما أضيف إلى التابع فيقال مقطوع ولا يقال فيه موقوف إلا مع التقييد فيقال موقوف على محمد بن سيرين وهكذا، موقوف على محمد بن سيرين وهكذا. قال مثال ما أضيف إلى الصحابي من قول، قال ابن أبي عمر العدني في الإيمان حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر رضي الله عنه قال إنكم لستم تفزعون لشيء إن كانت له حياة إلا بالصلاة، فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ له. هذا محل اتفاق عند الصحابة، من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، معنى أنه كافر. وهذا الأثر صحيح وجاء بنحوه عن علي بن أبي طالب وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. الحكم على الموقوف، الحكم على الموقوف ينظر في الموقوف من حيث إضافته إلى الصحابي فحسب، كما ينظر إلى المرفوع من حيث إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. وقد يكون صحيحا أو حسنا بأحد قسميهما، يعني صحيح لذاته أو حسن لذاته، بأحد قسميهما لذاته أو لغيره، وقد يكون ضعيفا من جهة سقط في السند أو طعن في الراوي وبضعف خفيف أو شديد. يعني الموقوف الأحكام كما نحكم على الأخبار عن النبي نحكم على الموقوف، نفس الكلام، صحيح حسن ضعيف موضوع منقط مطروح السند إلى آخره، على حسب إسناده من حيث السقط في السند أو الطعن في الراوي. واعلم أنه يحتاج في إثباته، يعني لابد الموقوف نستعمل معه القواعد العلمية في علم الحديث، ليس كما يقول بعض المعاصرين هذه آثار الأمر بها سهل. لا، ليس سهلا، لا سيما آثار الصحابة، ليس سهلا عن جميع الآثار، لكن آثار الصحابة بالذات أمرها هام وأمرها مهم وأمرها في غاية الخطورة، لأننا إذا نقلنا عن صحابي قولا له أهمية في دين الإسلام بارك الله فيه، فلا بد أي كلام عن الصحابة نتحرى في نقله كما نتحرى في نقل السنة، لأنه قد يكون هو سنة وقد يكون مبينا للسنة وقد يكون اجتهادا يبين لنا السنة وما إلى ذلك. قال: واعلم أنه يحتاج في إثباته والحكم عليه ما يحتاج الحديث المقبول. وقول من يقول هو أثر والأمر فيه سهل، هذا قول من لم يدرك قيمة آثار الصحابة ومكانتها، بل ربما ادعي الإجماع على أثر عن بعض الصحابة وهو ضعيف. ابن قدامة رحمه الله وغيره من العلماء الفقه يقولون: وهذا جاء عن عمر ولا مخالف له فكان إجماعا، وإجماع الصحابة حجة لا يجوز مخالفته، فتبحث عن أثر عمر وإذا به ضعيف. فلا بد هنا أن نتثبت في الآثار المنقولة عن الصحابة، فإن كان ثابتا قلنا بذلك وبنينا الحكم على ذلك، وإن كان غير ثابت لا ندعي فيه شيء من هذه الأمور المهمة. هل فهمتم معي يا رجال؟ فآثار الصحابة مهمة جدا، إما أن يكون على الإجماع أو لها حكم الرفع أو تبين السنة أو تشهد لمرفوع وما إلى ذلك. قال: لهذا فقد نص ابن رجب على لزوم التحري فيما ينسب إلى الصحابة، وعمل أئمة الحديث من السلف على ذلك. فلو رجعت إلى كتب التعليم وكتب النقد تجد أن أحمد يضعف بعض الآثار عن الصحابة، وتجد أن أبا حاتم وأن أبا زرعة يضعفون بعض الآثار. لماذا؟ ما ثبتت. فلا بد من الأحكام على الآثار على حسب ما يقتضيه الحال، والله المستعان. أما غير الصحابة فأنا الآن لو قال شخص منكم: علي أفتى بأنه يجوز للإنسان أن ينضم إلى حزب، إيش سأقول أنا؟ يعني إيش سيكون موقفي؟ ربما أعمل فيه كتاب أنكر هذا. كيف الكلام هذا؟ أنا لا قلت هذا القول ولا أفتي بهذه المسألة ولا من لك أن يقول الكلام. قال: والله أنا قال للأخ فلان. طيب الأخ فلان ما حاله ضعيف، طيب كيف تنقل عني أثر ضعيف؟ كيف تقولني ما لم أقل وأنا في آخر الزمان وما يعرفني إلا من شاء الله؟ فكيف تقول عالم سعيد بن مسيب أو حسن أو بن سيرين شيء ما قال؟ هل فهمتم معي القصة؟ فهمت؟ فالآن عندما نقول هذا أثر سهل ومشي أمورك، أي الدليل؟ قال العلماء ينقلون آثارها كذا بدون شيء. لا، العالم ما قد يكون الذي نقل ما تأسنى له الوقت وما أصاب ما نوافق، لكن كونك تنقل عن علماء آثارا ممكن نتساهل في بعض جزئيات الحكم في النقل عن غير الصحابة بعض الآثار. مثلا هذا التلميذ سيء الحفظ ينقل عن شيخه، يقول هو آثار والأمر سهل، وهو نقل عن شيخه مباشرة، مفهوم هذا؟ أما أننا نقول تنقل الآثار بدون حكم عليها فهذا مذهب غير صحيح. وأسوأ منه أن تبنى السيرة أيضا عند بعض من لا يعقل ويقول سهل، هي سيرة ما يشترط لها إسناد، وهذا خطأ كبير، لأن السيرة جزء من السنة، جزء من السنة. وهكذا التاريخ يحتاج إلى تحري وتثبت في أخباره وأقواله. عندنا أخ النعسان، قولوا له يستفضل معنا. الحمد لله على السلامة، قراءة أذكار النوم الحمد لله بارك الله فيك، إذن ما نمت على غير أذكار مأجور. نعم، أنتم معي يا رجال؟ فإذا نقول الحكم على الموقوف خاضع للقواعد، ثم أي موقوف على الصحابة لا بد أن نعتني به وأن نستخرج الحكم فيه. قال: من مظان الموقوف مصنف ابن أبي شيبة موقوفات على الصحابة، ومصنف الإمام عبد الرزاق، ومعاني الآثار للطحاوي، وتهذيب الآثار للطبري، والحمد لله كتب كثيرة. وقد بدأ الباحثون في هذا الزمن يعتنون بآثار الصحابة، فصنف زكريا غلام الباكستاني 3 مجلدات في آثار الصحابة، وصنف شخص آخر تقريبا 8 مجلدات في هذا الباب آثار الصحابة، وهناك أيضا طالب آخر يجمع في آثار الصحابة جزاهم الله خيرا جميعا. فهم من السنة، فهو من السنة، والاهتمام به أمر مهم، والحمد لله. بارك الله فيكم. وأنت يا طالب العلم عندما تحضر خطبة أو محاضرة أو كلمة اعتني بالآثار، لا سيما آثار الصحابة مع النبي، تضيف بعض الآثار لتبين منهج السلف. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم. إذن الخلاصة: الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير قامت القرينة عليه، هذا تعريفه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. ما الحكم على الموقوف؟ يحتاج إلى نظر، كل موقوف يحتاج إلى بحث عنه والوقوف على حقيقة إسناد، واضح؟ وآثار الصحابة يهتم بها وينظر فيها أكثر وأكثر، وبالله التوفيق. انتهينا من هذا؟ أيوة نعم. إلا مع التقييد فيقال موقوف على محمد المسيري. أحسن، يعني يجوز الآن التابعي، هل نقول مثلا ورد معي أثر عن سعيد بن زيد أو عن المسيري، أقول هذا حديث موقوف؟ لا، لابد أضيف كلمة موقوف على سعيد بن زيد. أحسن، فإذا قيدت يصح تقول موقوف، واضح؟ هل فهمتم معي؟ موقوف على مجاهد، موقوف على فلان، يجوز استعمال هذا، لكن كونك تقول هذا موقوف صحيح نقول غلط، لابد تضيف تقييد موقوف على من. أما إذا أطلقنا موقوف معنى عن من؟ عن الصحابي. بارك الله فيك. ها بقي إشكال؟ كلمة التقرير هذا الأصل، ما هناك تقرير إلا تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول عند النبي تقرير قامت القرينة عليه، لأنه لو كان هناك شيء يخالفه لابد ينزل الوحي، سينزل الوحي يبين. لكن بالنسبة لنا البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه وافق على هذا الفعل أو على هذا القول. مثلا قام أمير المؤمنين خطب أو قام تكلم كلام عمر الخطاب، أمر بجمع المصحف، واضح؟ أو عثمان بن عفان أمر بجمع المصحف، فجمع الصحف، فقام الصحابة جمعوا المصحف، هذا أقره من؟ أقره فهم، قامت القرينة عليه. عندنا ابن عمر أخذ عند التحلل أخذ لحيته وجز الزايد، هذا الزايد الآن جزة، هل الصحابة الذي رأوا جزة نقول هذا قولهم؟ لا، لا بد أن يكون هم وافقوه، يعني عندنا قرينة تؤيد أنهم وافقوا. علي بن أبي طالب كان لحيته إلى أنا إلى إلى إلى كتبه، شوف إلى هنا. عثمان كان إذا خرجت يقول لحيته تنفرق نصفي، نقول لا، ما وافق الصحابة، هذا اجتهاد، فهم؟ فهذا القرينة، هذه القرينة. بارك الله فيك، صح. وليس معنى هذا أنه يعني يأخذ بهذا، بعض الإخوة يأخذ بهذا تحت يقص من هنا، لا، هذا خلاف، فهم؟ لا، هذا ما فعل واحد من السلف، يعني إذا كان يعني قد ضعف وتعب من لحيته يمسك كل واحد على قدر يده، إذا كان هكذا. ونحن لا نقول بهذا القول، يعني الجامع عند كتاب اسمه الجامع في أحكام اللحية بينت هذه المسألة، وكان هذا الفصل القبضة الفصل الوحيد الذي قال للشيخ مقبل اقرأه علي، أول ما جئت بالكتاب قال اعطني فصل قبضة اقرأه علي كاملا قبل المقدمة، كنت أقرأ عليه وكان يتهلل وجهه، لأن كان في الشيخ الألباني يقول الأخذ ما جاءت على القبضة تركه بدعة لا بد يقص هذا، فالشيخ كان يتعقب على الشيخ الألباني، فلما وصل عند هذا قال اقرأ علي فصل قبضة رحمه الله، قال جزاك الله خيرا كتاب لا أعلم له نظيرا، وبعدها أعطيت راحته عنده أظن، ثم يعني تعرف الشيخ مشغول وكذا، ثم أرسل لي المقدمة، أرسلها لي، جاء صباح مع مجدي في المكان الذي يصلي فيه فأرسلها لي، فوصلت عندي فقرأتها وفيها ثناء، فظننت أنها ليست لي، فجعلت أقرأها مرتين أو ثلاث. نعم. طيب المرسل قال رحمه الله: ثم انتقل الناظم ثم انتقل الصواب الأفضل الناظم، ثم انتقل المؤلف إلى نوع من أنواع السقط في الإسناد وهو المرسل، فقال: كم أنواع السقط؟ سقط جلي وسقط خفي. السقط الجلي: مرسل، منقطع، معضل، معلق. حفظتموها؟ السقط الجلي: مرسل، منقطع، معضل، معلق، هذا سقط جلي. السقط الخفي: المعنق، عنعنة المدلس. السقط الخفي: عنعنة المدلس. وضح لكم؟ موجود في المختصر، كل هذه التقاسيم موجودة في المختصر بأوضح عبارة، الحمد لله. قال: ومرسل منه الصحابي سقط. ومرسل منه الصحابي سقط. قال: الواو استئنافية، والمراد والقسم السادس عشر من هذه المنظومة هو المرسل، وهو في اللغة اسم مفعول من الإرسال، وهو مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، كقولهم: جاء القوم أرسالا، أي قطعا متفرقين. وفي الإصطلاح قال: هو الحديث الذي منه، أي من إسناده، الصحابي الذي سبق تعريفه بالقسم السابق سقط، أي أسقط من السند. وحاصل ما ذكر أن المرسل هو ما سقط من سنده، ذكر الصحابي. ما حال السند الذي سقط منه ذكر الصحابي وأنت متأكد أنه سقط منه الصحابي؟ عندك سند سقط منه الصحابي وأنت متأكد أنه الصحابي سقط، ما حاله؟ ها؟ يكون ماذا؟ أسقط الصحابي. طيب، مقبول نقبله ولا نرده؟ عندك يكون مقبول. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. إذن نقول هنا إذن هذا الحد غير صحيح، منه الصحابي سقط. لو كنا متأكدين أن الصحابي هو صاغر قلنا هو حجة، واضح ولا لا؟ لقلنا هو حجة. هل فهمتم معي؟ نعم. قال: وحاصل ما ذكر الناظم أن المرسل هو ما سقط من سند ذكر الصحابي، وهذا الحد غير محرر، وقد سبقه إليه بعض الأصوليين والمحدثين، منهم ابن دقيق العيد. وجه عدم تحريره، لماذا مش محرر؟ أنه لو كان الساقط هو الصحابي لكان الحديث مقبولا إذا توفرت فيه بقية شروط القبول السابق ذكرها في النوعين الأول والثاني، لأن الصحابة كلهم عدول لا يضر الجهل بهم، والمرسل عده أهل العلم من قسم الضعيف للجهل بالساقط، فقد يكون تابعيا فأكثر، وفيهم المقبول والمردود. إذن فالتعريف المعتبر أن يقال في المرسل: هو ما أضافه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من يأتيني بمثال؟ مثال هكذا بس، يقول التابعي قال رسول الله، يقول من يذكر لي شخص من التابعين قال رسول الله؟ عندك إيش قال؟ أي شيء مرادنا. إذا قال ابن سيب قال رسول الله فهذا ماذا يسمى؟ مرسلا. مجاهد بن جبر إذا قال رسول الله فهذا يسمى إيش؟ مرسلا. هكذا أي تابعي، قتادة بن دعامة قال رسول الله، هذا يسمى إيش؟ مرسلا. فكل ما أضافه التابعي صغيرا أو كبيرا أو وسطا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. قولنا ما أضافه، أي نسبه التابعي، وهو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. من هو التابعي؟ من لقي الصحابي وعندما لقيه كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، لأنه لو مات على الكفر مرتد، ما يضاف إلى أهل الإسلام. قال: وهم ثلاث مراتب: الأولى كبار التابعين، الثانية أو أواسط التابعين، الثالثة وصغار التابعين كما بيناه في القسم الخامس المقطوع. وبقيد التابعي ما أضافه التابعي إلى النبي خرج المسند. لماذا؟ لأن ما أضافه الصحابي، فهو ما أضافه الصحابي ولو لم يكن الصحابي قد سمعه من النبي مباشرة، بل سمعه من صحابي آخر، فإنه مسند، لأن مراسيل الصحابة الذين لهم سماع من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. في الحاشية ذكرت لكم قضية حكم المرسل إذا كان عن الصحابة. قال: وخرج تابعي التابعي، إن شاء الله سنبينه بعد، وخرج تابعي التابعي، تابع التابعي مثل مالك، الليث بن سعد، سفيان الثوري، بن جري، هؤلاء، خرج تابع التابعي، فيكون ما رواه ولو عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلا، لأن الساقط كم؟ اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. وقولنا سواء كان صغيرا، وهو من هو الصغير؟ وهو من كان جل روايته عن التابعين، أو كبيرا وهو من كان جل روايته عن الصحابة. وبهذا رد على من اشترط أن يكون المرسل عن كبار التابعين. الشافعي رحمه الله قال منقطع كبار التابعين، يعني مرسل كبار التابعين، ففهم منه من فهم على أن المراسيل صغار التابعين لا تقبل، بمعنى لا ينظر بشواهدها وتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوية. والصحيح الذي عليه العمل سواء كان المرسل تابعي كبير أو تابعي صغير، تابعيا كبيرا أو تابعيا صغيرا، إلا أن التابعي الكبير مرسله أقوى والتابع الصغير مرسله أضعف لاحتمال وجود الوسائط. فالكبير عندنا احتمال كبير أن استطاع الصحابي، احتمال كبير ولا نجزم به، لكن التابع الصغير محتمل أنه حمل عن تابعي وعن صحابي، فأسقط التابعي ثم أسقط الصحابي. هل فهمتم هذا؟ فلذلك مراسيل صغار التابعين من أضعف المراسيل. قال نعم. وهذا التابعي الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سمعه من تابعين آخر، التابعي الآخر من تابعي، وهكذا. الآن مثلا عندنا حديث الأعمال بالنيات، يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير، عن محمد بن إبراهيم تابعي، عن علقمة تابعي، ثلاثة تابعون. لو أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال قال رسول الله، كم أسقط؟ ثلاثة، تابعي وتابعي وصحابي. فمن هنا كان مرسل التابع الصغير أضعف. قال رحمه الله تعالى وهكذا التابعين. وهكذا فأحاديث كثيرة تجد فيها رواية تابع عن تابع إلى ثلاثة إلى أربعة وربما إلى ستة، معنا حديث واحد، حديث واحد الذي وقفنا عليه رواه ستة من التابعين بعضهم عن بعض، وذلك أكثر ما وقف عليه. ما قلت ما وقفت ليس لنا واقف، الذي وقف عليه الحافظ بن حجر كما ذكر في النزهة. قال وذلك أكثر ما وقف عليه، ومع احتمال أن يكون هذا التابع ضعيفا أو مقبولا. مثاله ثالث المرسل. قال الإمام مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن سيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. ما حال هذا السند؟ مرسل. ما حال إسناده إلى المرسل؟ صحيح، صحيح، مرسل صحيح الإسناد إلى من أرسله، الزهري عن سعيد بن سيب، واضح من الرجال، فهو صحيح إلى مرسله. لكن ما حال الحديث نفسه؟ حال الحديث نفسه إيش نقول؟ ضعيف، لأنه مرسل. طيب، قال هذا مرسل عن مرسل صحيح سنده صحيح إلى سعيد، لكن المرسل وإن كان عن سعيد المسيب فهو ضعيف لثبوت السقط في سنده. الآن أبين لكم أمرين. الأمر الأول، ما معنى لا يغلق الرهن؟ كان الجاهلية إذا احتاج من شخص آخر شيء يأخذ رهن، يقول يا أخي هذا الرهن عندك وأعطني كيت وكيت حتى يستر الله علي، عرب. فكان الجاهلي طيب، جاء وقت الميعاد ما جاء أخذ الرهن كاملا، ولو كان أكثر من الذي أعطاه، هذا حرام. الرسول قال لا يغلق الرهن. إيش معنى؟ إذا جاء وقت السداد فتطالب صاحب الرهن، تقول جاء وقت سداد، قال والله ما عندي، لك أن تأخذ الرهن وأن تبيعه ثم تأخذ حقك وترد الباقي إلى من؟ إلى صاحبه. فهمتم هذا؟ هذه مسألة مهمة ونحتاجها، والأثر هذا يعني العمل عليه، وإن كان هو مرسل بقي له شواهد أخرى فيما أذكر لأني حسنته أو كذا في شرع الدلالي بشواهد له، وأما رفعه فلا يصح عن سعيد بن سيب. قال رحمه الله طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا مثلت بسعيد بن مسيب؟ ها؟ لا جزاكم الله خير، كلام طيب، خلاص الأمر دقيق. مثلت به لنرد قول أصوليين وبعض من لا يفهم كلام المحدثين أن مراسيل سعيد بن سيب حجة بذاتها. بعضهم يرى أن مراسيل سعيد صحيحة وينسبونه للشافعي، وهذا خطأ. الشافعي والعلماء قالوا أصح المراسيل بالإجماع مراسيل سعيد بن سيب، لكن هل هي حجة بذاتها؟ الجواب لا. عند علماء الحديث الشافعي انقسموا قسمين، منهم قسم يرى أنها حجة وهم الأصول الفقهاء، وقسم آخر هم المحققون منهم يقول لا ليست بحجة، إنما هي مثل من غيرها ضعيفة، لكن إذا جاء ما يعضدها تعتضد بأدنى عاضد لأن مراسيل سعيد قوية. هل فهمتم معي؟ فمراسيل سعيد بن سيب تحتاج إلى عواضد، لا يمكن تحتج بها بمفردها، والله المستعان. قال: حكم المرسل. قال: المرسل من قسم الضعيف لتحقق السقط في سنده والجهل بحال الساقط، إلا أن المراسيل لها مراتب، بعضها أقوى من بعض. مرسل سعيد بن سيد، أي شاهد ضعف وخفيف يصف شواهد، أي شاهد أو متابع يرقي، لأنه قوي جدا. قالوا: بحثنا عنها فوجدنا أن الصحابي فيها غالبا يكون هو أبو هريرة، وأيضا هو سمع كثير من الصحابة، فمراسله قوية بالإجماع. لكن أي لو جاءنا مرسل سعيد بن سيد وجاءنا طريق فيه مجهول عين أو مبهم، فإنه يندفع ويصير ماذا؟ حجة بعينه، نعم، بمجموع الطرق. قال: والمرسل صالح في الشواهد، فإذا كان المرسل عدلا في نفسه، نقيا في أخذه، غير معروف بمخالفة الثقات، هذا شروط المرسل: واحد، عدلا في نفسه، اثنان، نقيا في أخذه، يعني ما ينقل عن الهلكة والمتروكين والمجهولين، غير معروف بمخالفة الثقات، يعني ما معروف بالخطأ، وجاء ما يعضده. إيش اللي يعضده؟ ما يعضده مرسله، إما مسند آخر أو مرسل من وجه آخر أو موقوف ثابت السند، فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره. هذا في هذين السطرين لخصت شروط المرسل والمرسل التي إذا توفرت قبلنا المرسل وصار حجة. قال: مضان المرسل. والكتاب الأول المراسيل لأبي داود، الثاني كتب ابن أبي الدنيا. نعم، المرسل المصنف قال: ما سقط من صحابي، هذا غير محرر غير صحيح. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وما إلى ذلك. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي ومات على الإسلام. والتابعون ثلاث مراتب: كبار، أواسط، صغار، وكلهم لهم مراتبهم. وأيضا تابعون ثقات، تابعون أهل صدق، وتابعون ضعفاء ومجاهيل. فنحن نتكلم عن التابعين الذين تقبل مراسيلهم. والمرسل سواء أضافه التابع الصغير أو الكبير للنبي فإنه إيش؟ يسمى مرسل وخاضع لقضية القبول. حكم المرسل من قسم الضعيف، لماذا؟ لوجود السقط، محتمل يكون صحابي ومحتمل يكون تابعي، والتابعي محتمل يكون ثقة ومحتمل يكون إيش؟ ضعيفا أو مجهولا، فهنا كان ضعيفا. والمرسل صالح في الشواهد والمتابعات. متى يرتقي المرسل إلى أن يكون حسن لغيره؟ بشروط تتوفر في المرسل وشروط في المرسل نفسه في المتن. المرسل شرط أن يكون عدلا في نفسه، نقيا في أخذه، بمعنى لا يأخذ على المتروكين والهلكة والمجهولين، لا يعرف بمخالفة الثقات، يعني لا يعرف بالخطأ. والمرسل المتن ينظر هل جاء مسند آخر أو مرسل آخر يقويه أو قول صحابي يقويه، فإذا وجدت هذه الشرائط كان حسنا لغيره. هذه الشروط تفهموها الآن، شروط القبول، وهي ستأتي معنا بتوسع في مواضعها. بارك الله فيكم.